رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. باب قول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي باب ما جاء من الوعيد في من لم يقنع بالحلف بالله، وذلك أنه يدل حيث أنه لم يقنع بالحلف بالله على عدم معرفته لله عز وجل وتعظيمه لله عز وجل وإجلاله لله، وإلا لو كان قلبه ممتلئا بمعرفة الله وبإجلال الله وبإعظام الله لرضي بالحلف بالله، لأنه يكون الله في قلبه أجل من أن يحلف به أحد وهو كاذب. ويأتي تفصيل ذلك، ليس معناه أنه على إطلاقه يقبل الحلف، وإنما هذا هو الأكمل والأفضل إذا حلف لمسلم بالله، فعليه أن يرضى. يعني إذا حلف له أخوه المسلم معتذرا إليه فعليه أن يرضى ويصدق، لأنه هذا يدل على إعظامه وإجلاله لله عز وجل، وهذا من كمال التوحيد، هذا من كمال التوحيد. ولذلك لما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام رجلا يسرق قال له عيسى: سرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو، يعني ما سرقت. فقال عيسى: أصدقك وأكذب عيني، أرضى بالله وأكذب عيني. فأهل العلم رحمهم الله قالوا إن عيسى عليه الصلاة والسلام كان الله أجل في قلبه من أن يحلف أحد به وهو كاذب، فدارت التهمة بين أن يكذب بصره أو أن يكذب السارق، فرد التهمة إلى بصره إجلالا وإعظاما وتقديسا للمحلوف به وهو الله عز وجل، فقال: أصدقك وأكذب عيني. وكذلك جرى لآدم عليه الصلاة والسلام لما حلف له إبليس، كما ذكر الله عز وجل بقوله: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. الشاهد من ذلك أنه قاسمهما، أقسم بالله إنه لمن الناصحين، وصدقه آدم. فبهذا تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، بهذا أنه ما تنعقد اليمين الحلف بغير الله، وفي هذا أن الحلف بغير الله من الشرك، سواء حلف بالنبي أو حلف بالأمانة أو حلف بالشرف أو حلف بالكعبة أو بأي شيء، بأي مخلوق من المخلوقات، فإنه لا تنعقد يمينه وهو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. مع أن الكعبة قد شرع الله عز وجل العبادة عندها، وشد الرحل لزيارة بيت الله الحرام، وخصها بأشياء كثيرة، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالكعبة لأنها من مخلوقات الله عز وجل. فعليك أن تفرق بين المأمور به والمنهي عنه، وأن لا تجمع بين الأمرين. أنت مأمور بالعبادة عندها، ولكن نهيت عن الحلف بها وعن التبرك بها وعن التمسح بها ونحو ذلك. وأما من أفرط أو فرط، من أفرط فهو غلا في ذلك، ومن فرط فهو فقد جفى وأعرض عن زيارة بيت الله الحرام. ولكن الشاهد من هذا الحديث: لا تحلفوا بآبائكم. ثم قال: من حلف بالله فليصدق. لهذا حث على أن من حلف بالله أن يصدق في حلفه، وأن يحذر من الكذب، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والحلف على الكذب من صفات المنافقين، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وكما ذكر الله عز وجل عن المنافقين أنهم قال الله عنهم: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فتعمد الكذب بالحلف من صفات المنافقين، ولذلك حث عز وجل على الصدق بعد قصة كعب بن مالك وصاحبيه، حيث لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وقد تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك مع جملة من المنافقين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتى إليه المنافقون يحلفون ويعتذرون، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وأنزل الله عز وجل في ذلك ما أنزل من إخبار رسوله بأنهم يحلفون بالله، كما ذكر ذلك في سورة التوبة. وأما كعب بن مالك يقول: إني قد عطيت جدلا أعرف التخلص بالكذب، ولكنه راقب الله عز وجل فهم أن يعتذر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه منعه إيمانه وحجزه إيمانه بالله وخوفه من الله عز وجل أن يحلف وكاذب. وكذلك صاحبه رجع من غير أن يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم، فهجروا 50 ليلة على تفصيل في القصة طويل كما ذكرت في الصحاح والسنن. ولكن الله عز وجل لما علم صدقه، صدق كعب وصاحبيه، أنزل فرجهما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أنزل فرجهم على رسوله وعلى 3 الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك قال هنا: من حلف بالله فليصدق. واليمين على 3 أقسام: يمين غموس، وهو الذي يتعمد صاحبها الكذب، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار أو في الإثم، وهذه اليمين لا كفارة فيها. لما لا كفارة فيها؟ لما لا كفارة فيها؟ لأن ذنبها أعظم من الكفارة، لأن الكفارة تخفف الإثم عمن ارتكب إثما، وأما اليمين غموس فهي لا كفارة فيها، وهو الذي يتعمد صاحبها الكذب، كأن يحلف بالله أو بصفة من صفات الله، أن يحلف بالله أو بصفة من صفات الله وهو كاذب، سواء كان ليقتطع مال امرئ مسلم كما جاء في الحديث: من حلف على يمين صبر هو فيها كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فهذه اليمين من الكبائر الذنوب ومن الموبقات، فإن حلف على اقتطاع مال امرئ مسلم بهذه اليمين فهي من كبائر الذنوب، وكذلك إن حلف على شيء وهو كاذب فهي من الكبائر، فأن يقول: والله إنه حدث كذا وكذا، وهو ليس بناسي ولا مخطي ولا جاهل، وإنما هو قد تعمد الكذب. يعني بعض الناس يظن الغمين أن يمين الغموس هي الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم فقط، يعني كأن يتخاصم هو واحد من الناس فيحلف، فهذه يظن أنها فقط هي اليمين الغموس. وأهل العلم قالوا: كل يمين يتعمد صاحبها الكذب، يتعمد صاحبها الكذب فهي من اليمين الغموس، ولكن الأولى أشد من الثانية، وذلك أن يحلف على اقتطاع مال امرئ مسلم وهو كاذب. يأتي يقول: ما هي الكفارة؟ قل: ما بها كفارة، ما هي كفارة هذا اليمين؟ ليس له كفارة. لما؟ لأن الذنب أعظم من الكفارة، وهي من كبائر الذنوب ومن الموبقات، حيث ورد فيها هذا الوعيد الشديد: لقي الله وهو عليه غضبان. وكذلك من حلف، كما بعض الناس يتساهل يقول: والله إنه حدث كذا وكذا، والله إنه حدث كذا وكذا، والذي نفسي بيده إنه حدث كذا وكذا، وهو كاذب. هذه من اليمين الغموس، لأنه قد تعمد الكذب استخفافا بالله وبأسمائه وصفاته، ولو جل وعظم الرب عز وجل في قلبه ما اجترأ على الحلف والكذب. هو يجب عليه أن يوقر الله وأن يعظم الله ولو كان صادق ما يكثر الحلف. حلاف هماز مشاء بنميم، يعني يكثر الحلف. ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد عثيم. فإكثار الحلف هذه من صفات المنافقين، فلينبغي للمسلم أن يصول اليمين وأن يوقر اليمين ولا يكون كل شيء يحلف فيه، لأنه لو كان فيه لو جل الرب عز وجل في قلبه وعظم ما اجترأ على الحلف كيف وهو كذب. الذي أنبه عليه أن من الناس من يحلف على الكذب وهو يعلم أنه كاذب، ولكن حيث ما فيها يقتطع مال امرئ مسلم يقول لا بأس، ها والله إنه حدث كذا وكذا، والله إنه فعل كذا وكذا. ولو ما كنت عند القاضي الله عز وجل لا تخفى عليه خافية من أمرك، والله إنه والذي نفسي بيده إنه صار كذا وكذا، والرحمن الرحيم ومقلب القلوب، كل هذا من الحلف. فمن تعمد الكذب بالحلف فهو من اليمين الغموس، سواء كان اقتطع مالا لأم مسلم هذا أشد، وإن لم يقتطع فهو من اليمين الغموس. يأتي يقول هل علي كفارة؟ نقول ما لك كفارة، بما ذنبك أعظم من ذلك. يعني كأن يكون يجلس إنسان في المجلس مع الناس يقول والله إنه حدث كذا وكذا وهو كاذب، ثم يندم يأتي يقول أنا حلفت وأنا كاذب، هل أكفر؟ يقول ما تصح الكفارة في اليمين الغموس. قال لما؟ قال له إن اليمين إن الذنب أعظم من الكفارة. وأما القسم الثاني فهو اللغو في اليمين، اللغو في اليمين، واللغو هو ما ذكره الله عز وجل في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني يقول كلا والله وبلا والله ونحو ذلك مما هو جار على لسانه من غير أن يعقد بقلبه هذه يمين. والأولى أن لا يفعل ذلك وأن لا يتساهل بذلك، لأنه كما تقدم أن من كمال التوحيد إن كنت تظن أنك عرفت التوحيد فاعلم أنك بحاجة إلى تعلم التوحيد. من كمال التوحيد أن توقر اليمين وأن لا تكثر من الحلف وأن تجل الله عز وجل وأن تعظمه، فلا تكثر الحلف، لأنه إذا وقر تعظيم الله عز وجل في القلب خاف الموحد من ربه عز وجل. وأما القسم الثالث فهي اليمين المنعقدة، كما إذا حلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وأما إذا حلف بالنبي فلا تنعقد، وإذا حلف بحياته فلا تنعقد، وإذا حلف بالشرف فلا تنعقد، وإذا حلف بالأمانة فلا تنعقد وهو مشرك في هذا. كان بعض الناس يقول والنبي فهو من الشرك، من يقول بالأمانة فهو من الشرك، ومن يقول بالشرف فهو من الشرك. كل هذه وردت فيها أحاديث ذكرها أهل السنن، ف رحمهم الله تعالى. ولكن من حلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله على أمر مستقبل فهذا هي اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة أن تحلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله على أمر مستقبل. أما الأمر الماضي والله إنه فعل كذا هذا ما يكون من يمين منعقدة، هذا داخل في اليمين الغموس إن تعمدت الكذب. لكن اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مثل والله لا أفعل كذا، والله لا أتكلم في كذا، هذه اليمين المنعقدة. إن كنت حلفت ألا تفعل خيرا فالأفضل أن تكفر وأن تأتي الذي هو خير. يعني بعض الناس يقول والله ما يكلم قريبه، والله ما يطعم عند صديقه، يعني من غير هجر لله لكن لهوى نفس ونحو ذلك، فالأفضل أن يكفر. وما هي الكفارة؟ تأتي. فإذا حلفت اليمين المنعقدة إما أن تستمر في يمينك اللي ما فيها كفارة، إما أن تستمر في اليمين أو أن تستثني، يعني إما أن تمضي في هذا اليمين، فإذا أردت ترك هذا اليمين فلا بد من كفارة، أو أن تستثني. ما هو الاستثناء؟ تقول والله إن شاء الله لا أكلمك، هذه قالوا ما تنعقد إذا استثنيت كما جاء في باب الحديث، إذا قلت إلا إن يشاء الله فهذا استثناء، فهذه ما تحتاج إلى كفارة. يعني إذا قلت والله ما أكلمك إلا إن يشاء الله هذا قالوا استثناء، والاستثناء يرفع الكفارة. فإن استمريت في اليمين أو استثنيت في اليمين فلا كفارة فيه. فإن كنت ما استثنيت وأردت أن تخالف اليمين تترك ما حلفت عليه فعليك كفارة. ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. كسوة تشني ثوب وشماط ومثل طاقية، هذه كسوة تكسو عشرة من المساكين أو تطعم 10 من المساكين. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إلا تظن اليمين سهلة، هذا يدلك على أن المسلم يعظم اليمين وأن يوقر اليمين وأن لا يتساهل في اليمين. والله وكذا وكذا وكاذب، هذا إذا حلف على شيء لا يفعله فإنه ما يفعله حتى يكفر هذه الكفارة، أو يصوم كما جاء ذلك بيانه في آية المائدة. هذه كفارة اليمين المنعقدة. وهل الأفضل أن يستمر في اليمين أم أن يكفر؟ لا، الأفضل أن يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير. يعني كأن لا يحلف أن لا يكلم صديقه في الأخاه في الله، أو أن لا يصل رحمه، أو أن لا يطعم عند أقاربه، ليس في ذات الله وإنما لهوى نفسه. هذا الأفضل أن يكفر وأيات الذي هو خير. ولكن لا يكون الإنسان كل يوم يحلف ولا يكفر. كفارة اليمين ذكرها الله عز وجل في القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. هذا لتعلم أنك بحاجة إلى التوحيد وتعلم التوحيد. تكثر من الأيمان وتكثر من الكذب وتكثر من الحلف على الكذب، وتدخل منها من هنا وتخرج من هنا، تقول أني عندي إلى التوحيد ومعرفة التوحيد ولا حاجة إلى تعلم التوحيد. والناس يقول ما حاجة إلى تعلم التوحيد. وانظر إلى هذا الإمام: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وما ذاك إلا لما في قلب المؤمن من إعظام الله وإجلاله، كما جرى لعيسى عليه الصلاة والسلام وكما وقع لآدم عليه الصلاة والسلام. وكفارة اليمين ذكرها الله في القرآن: عليك أن تتوب إلى الله، وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتبعت الذي هو خير. ولكن احذر كل الحذر من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم. وأما إضرار المقسم، إضرار المقسم، ما هو إضرار المقسم؟ كأن يحلف أخوك عليك بشيء يقول: والله لتأخذ كذا وكذا، والله لتفعل كذا وكذا، إكراما لك. فالسنة أن تبر قسم أخيك. لذلك قال: من حق المسلم على المسلم إضرار المقسم، كما ذكر في الحديث: فمن السنة أن تبر قسم أخيك إذا لم يكن عليك ضرر. وفي بعض الألفاظ: فإن الإثم على المحنث، يعني يكون عليك إثم إذا كان ما عليك ضرر، فلربما أنه يكون عليك إثم، يكون عليك إثم إذا حلف عليك أخوك في الله على أمر ما من الأمور وأنت ليس عليك به ضرر. فمن السنة أن تبر قسم أخيك وأن لا تتركه يحنث، لأنه جاء من حق المسلم على المسلم إضرار المقسم. وكذلك في حديث آخر: فإن الإثم على المحنث، وإنه لا يجب، كما جاء الخلاف في ذلك: هل الكفارة على المحنث أم على الحالف؟ هذه فيها خلاف. ولكن عليك حينما يحلف أن تبر قسم أخيك فيما لم يكن عليك ضرر. ولذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث: لا تحلفوا بآبائكم، حلف بالله فليصدق. أيضا ومن المبلغ التنبيه عليه: الحلف بالطلاق. وهذا من الجهل، حيث أن بعضا من الناس يحلف بالطلاق يظن أنه أعظم من الحلف بالله، وهذا من جهله وعدم معرفته لدين الله. هو ترك الحلف بالله وحلف بشيء لا ينبغي له أن يحلف به. وهذه وهم كان يفعل ذلك، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يترك مثل هذه الأشياء التي لا تعود عليه بنفع لا في أمر دينه ولا في دنياه. فأنه يعني يظن أنه حلفه بالطلاق آكد من حلفه بالله، وهذا من عدم معرفته للتوحيد. ولو عرف الله عز وجل رأى أنه لا شيء أكبر من الله، يعني لو عرف الله حق المعرفة ما ظن أن الحلف بالطلاق أعظم من الحلف بالله. وبهذا التفطن لمثل ذلك، وأن من فعل ذلك ويدل على جهله وعدم معرفته. ثم إن مصنف رحمه الله قال في هذا الحديث: من حلف بالله فليصدق. وقد تقدم الكلام على ذلك، وأن الذي يحلف بغير صدق من صفات المنافقين هم الذين يحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا وعيد من أحاديث الوعيد. ففي هذا أنه إذا حلف لك أخوك المسلم معتذرا فمن السنة أن ترضى وأن تصدقه في ذلك، لكن بشرط أنه ما يأتي بإلغاء حكم شرعي،